بسم الله الرحمن الرحيم. يقال معاجزين مسابقين ومعجزين بفائتين معاجزية مسابقية سبقوا فاتوا لا يعجزون لا يفوتون يسبقون يسبقون يعجزون يعجزون يبقى قوله بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه. معاشر عشر معشار عشر يقال الأكل الثمرة الثمرة باعد واحد. وقال مجاهد لا يعزب لا يغيب. سيل العرم سد ماء أحمر أرسله الله في سد فشقه وهدمه وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنتين وغاب عنهما الماء فيبستا ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذابا أرسله الله عليهم من حيث شاء. وقال عمرو بن شرحبيل العرم المسنات بلحن أهل اليمن. وقال غيره العرم الوادي السابغات الدروع. وقال مجاهد يجازى أعطيتكم بواحدة بطاعة الله مثنى وفراتا واحد واثنين التناوش أرد من الآخرة إلى الدنيا. وبينما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة بأشياعهم بأمثالهم. وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض الحنطة الخمط الأراك والأسل طرفاء العرم شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن سورة سبع وسورة سبع سورة مكية. يقول إلا آية فيها ويرى الذين أوتوا العلم الذي هذا كما يقول وهي سورة مكية. واختلف العلماء في معنى سبع، فبعضهم قال أنها أرض وبعضهم قال أنها بلد يعني بلدة، وبعضهم قال أنها يعني اسم رجل وبعضهم قال اسم قبيلة. ولكن ذكر يعني الأشياء أنه اسم قبيلة وتفرعت منه قبائل من العرب. ونقرأ هذا الشيء الذي ذكره الآن. يقول هذا في تفسير بعض سورة سبا. وقال مقاتل مكية غير آية واحدة ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. وهي 4512 حرف وثمانمائة وثلاث وثلاثون كلمة وخمس وخمسون آية. وروى الترمذي من حديث فروة بن مسيك بن راجي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال رجل وما سبع أرض وما سبع أرض أم امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل مرد له عشرة من العرض. هذا هو أصح الأقوال. ولكنه رجل مرد له عشرة فتيامن منهم ستة، يعني تيامن منهم ستة كانوا ستة في الجهة اليمنية التي هو منهم، وتشاءم منهم أربعة ذهب إلى الشمال. إيش معنى تشاءم؟ ذهبوا إلى الشمال، والشمال معروف يعني جهة الشام، ها واليمن المدينة. فالذين تشاءموا الذين ذهبوا إلى يعني ليس من الشؤم، ها إنما من الشام الذي هو جهة الشمال، ها ولخم، لخم هذه قبائل من قبائل العرب التي في الجهة الشمالية جهة العراق وجهة الشام، وغسان وعامل. وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومضحجج وأنمار. فقال الرجل وأما أنمار فقال الذين منهم خسع وبجيلة، وقال حديث غريب. قال إسحاق سبع اسمه عبد شمس ابن يشخب ابن يعرب ابن قحطان ابن يقضان ابن عامر، وهو هود ابن شارح ابن أجر يا ابن نوح عليه، وهو أول من سبع من العرب فلقب بذلك. وفي أدب الخواص وهذا اشتقاق غير صحيح، لأن سبع مهموس آخره إيه همزة، وهذا سبع ما في همزة، فإذا ليس كذلك. والصواب أن يكون من سبعة النار والجلد أي أحرقته، ومن سبعة الحمر إذا اشتريتها، واحد يقول سبعة الحمر إذا. وقال أبو العلاء لو كان الأمر كما يقولون لوجب أن لا يهمس ولا يمتنع أن يكون أصل السبع الهمزة، مقصود. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، لم تثبت البسملة ولفظ السورة لذر. معاجزين، إيش معاجزين؟ في قوله والذين سعوا في آياتنا معاجزين، هذه الآية في سورة سبع، والذين سعوا في آياتنا معاجزين. إيش معنى معاجزين؟ مسابقين، يعني ما يقدر يسبقونها، فإن الله إذا أرادهم نعم أن يصيبهم بالعذاب أو يصيبهم بأي نقمة من نقماته فهم لا يستطيع أن يفروا عن الرب سبحانه وتعالى. قال فسر بقوله مسابقين، وهي وفي التفسير معاجزين أي مسابق، يحسبون أنهم يفوتوننا، يعني شخص عاصر عصى الرب سبحانه وتعالى، وكفر بالرب وقال أي شيء فيه، هل يقدر فين يروح؟ ما يقدر، بعدين يموت، فإذا ما ترجع إلى الرب سبحانه وتعالى وعاقبه على ذنبه. أما في الدنيا هنا فإن بعض الناس يقدر يعاجز، مثلا رجل يرتكب ذنبا أو خطيئة في بلد ما يفر إلى بلدة أخرى لا يصل، مثل عصرنا هذا، رجل مثلا يرتكب خطأ كبير في بلد شيوعية يروح إلى الرأسمالية ما يقدر يجيبه. أما هنا رجل يعصي الرب سبحانه أو يكفر بالرب أو يكذب الرسل، فين يروح؟ ما يقدر يروح محد، يبغى يموت، فإذا ما ترجع إلى الرب سبحانه وتعالى أو قد أو يعجل الله له العذاب يسع في الدنيا قبل الآخرة، هذا معناه معجز، هذا معناه يعني يفسر معجزين أي مسار، يحسبون أنهم يفوتون. وعن زيد بن جاهدين في هذه اللفظة قراءتان، أحدهما معاجزين، وهي قراءة الأكثرين في موضع من هذه، وفي الحج والأخرى قراءة ابن كثير وأبي عمرو معجزين، بالتشديد يعني معجزين مع واحد. وقيل معنى معاجزين معاندين ومغالبين، معنى معجزين أي ناسرين غيرهم إلى العجز، يعني إذا قلنا بالشدة معجزين معناه ينسوا غيرهم إلى ذا، والرب لا ينسب لا يوصف بالعجز أبدا أبدا حاشا. معجزين بالتشديد معناه يعني معاندين ومغالبين، بالتشديد معجزين هذا بالتشديد معناهما واحد. وخيل معنى معاجزين معاندين ومغالبين، ومعجزين ناسبين غيرهم إلى العجز، إذا قلنا معجزين بالتشديد يقول ناسبين غيرهم إلى العجز، وهم بيتكلموا عن ربهم. والذين سعوا في آياتنا معجزين، يعني هل يعجز الرب سبحانه ولا يقدر يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ الجواب لا، هم أصلا يعرفها. وما أنتم معجزين في الأرض، وفسروا بقوله إفائتين. وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن الزبير معاجزي أي مسابق، لم يثبت في روايته، وقوله معاجزين مغالبين وكذا وقع مكررا، وفي رواية أبي ذر وحده، ولم يوجد في رواية سبقوا فاتوا، في قوله إيه سبقوا، سبقوا كذلك فاتوا. إيش ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، هذه ما هي في سورة السبق، في سورة الأنفال هذه، ولأجل ذلك يعني ما هي فيها، ولكن هو لما سبق هنا مسابقين جابها استطرادا، إلا هذه الآية ما هي، هذه الآية في سورة الأنفال، سورة الأنفال تقدمت لنا، ولكن لما كان هنا مثلا معاجزين بمعنى مسابقين ذكرها الصبر. ولا تحسبن الذين كفروا صبر، وفسروا بقوله فاتوا أنهم لا يعجزون أي لا يسبقون، وكذلك وقوله يسبقون في آية يسبقون، هذه كمان إشارة إلى قوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا يفوتوا من الرب سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، لا يستطيع أن يفوتوا من الرب سبحانه وتعالى معجزين، وبس بفائتين. وقوله ومعنى معجزين آخر أشار إلى أن معجزين من باب المفاعل، وهو يستدعي المشاركة بين اثنين. يعني مثلا معاجزين قاعدة في اللغة العربية فاعل بين اثنين، يقول ضارب محمد خالد، شارك محمد عليا، لكن مع الرب ما في، زي ما القرآن قاتلهم الله، في واحد يقاتل الله معناه هنا ايه؟ لعنه، ما في قاتلهم الله معنا. اما نقول مثلا ضارب محمد الخالد ممكن، وشارك علي محمد ممكن، هذا لانه كل واحد يصير منه. اما لما يجي قاتلهم الله بمعنى لعنهم الله، او معنى قتلهم، لأنه ما حد يقدر يقابل الرب سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك هذا معناه، لأنه قال معاجزين، معناه معاجزين، هم يساووا شيء والرب يساوي، لا، فهنا هنا بمعنى يعني هم عاجزون، بس هذا. ثم قال معشار، إيش المعشار؟ قال العشر، إيش بيقول؟ وما بلغوا معشار ما آتيناهم، وما بلغوا معشار، الآية في سورة سبع برضه، وما بلغوا معشار ما آتينا، يعني معنى ذلك إن أهل مشرك قريش ومشرك مكة هؤلاء يعني ما عندهم القوة التي أعطيناها الأمم السابقة، فإن الأمم السابقة أقوى، قوم صالح قوم ناس أقوياء جدا قاعدين ينحتون من الجبال بيوتهم، وقوم هود كذلك كانوا في الأحقاف ساكنين، وناس أمم يعني أقوى منهم، وقوم كذلك الأخباط، قوم فرعون، فهم أعجز منهم، ومع ذلك ربنا أهلكم وعذبوا، طيب إذا أنتم كمان يبغى عزيزكم، هذا معناه، هذا معناه. فأنتم يعني لستم يا قريش ولستم يا مشرك قريش أنكم أعظم من الأمم السابقة الذي أهلكهم الله، فإن الله أهلك قوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب، نعم، وقوم لوط، نعم، وكذلك قوم فرعون، وكذلك أنتم يهلكون، فإنكم لستم بأقوى منهم. وهذا ثم قال الفراء المعنى ما بلغ أهل مكة معشار الذي أهلكناهم من قبل من القوة والجسم والولد والعدد، أدرك عندهم أولاد كثير، وعندهم عدد يعني آلات للهذا، ومع ذلك أهلكم الله، فأنتم كذلك يعني لأنكم أنتم بالنسبة أضعف، بالنسبة أضعف، لأنه دائما الأمة كل ما مثلا الناس الأولين كانوا يعيشوا كثير، مثلا نوح عليه السلام عاش 1000 سنة إلا 50 عاما وهو في النبوة والرسالة، وقبلها عاش 40 وبعدها عاش كمان، دحين ما في أكبر واحد إلا يعيش، يعني الرسول قال أعمار أمتي بين إيه؟ بين 60 إلى 70، وناس بأقل من ذلك، وواحد إلا وصل نسمع في بعض البلاد وصل 100 أو 110، ما في 300 ولا 200 ولا شيء، دحين في هذا العصر ما في واحد يقول إنه عاش 200 سنة. ثم إذا عاش 70 هو زي الميت، ما يعني يرد إلى أرض العمر، ما يفهم شيء، ولأجل ذلك هذا معناه. قال بعد ذلك الأكل، ذواتي أكل خمت وأسد، ذواتي أكل، إيش الأكل؟ قال الثمر، إيش معنى الأكل في هذه الآية؟ معناه الثمر، ذواتي أكل خمت، وهو إيه؟ في قول الله تعالى لقد كان لسبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل وخمت وأثل وشيء من سدر قليل، يعني بعد ما كانوا في أحسن نعيم، عندهم الأنهار وعندهم الجنات الطيبة، بعد ذلك لما كفروا بنعم الله وكفروا بالرسل الذي أرسلهم الله، أبدل ذلك بأن أرسل عليهم هذا السد، سد العرم، فأهلكهم وراحوا كلهم. وهذا معناه الأكل الثمر، ذواتي أكل خمت وأثل، الأثل معناه الطرفة معروف، يعني ما فيها فائدة، يعني يمكن يصير خشبها سقوف في الزمن السابق، أما الآن دحين ما يبغى، في عصرنا هذا، يعني هذا معناه قال فسر الأكل بالثمر، أراد أن الأكل الجنين بفتح، يعني الثمر معناه إنه الإنسان لما كانت جنتين من أحسن الجنان، واحد يروح مثلا يأخذ من هذا الشجر الرمان، يروح يأخذ من الشجرة الثانية مثلا التفاح، يروح من الشجرة الثانية يأخذ العنب، كان كده كانت كده حالته. بعد هذا لما كفروا بنعم الله أبدل هذا، وإذا به خمط وأسد، الأسد ما يجمع حتى الغنم، يعني المعز والغنم ما يأكل أبدا، ما يبغى. فإذا معناه إنه، وهذا القرآن دائما بيذكر هذه الأشياء عشان الناس اللي حاضرين يفهموا إن هؤلاء قوم صبا معروف ناس عظماء جدا، ومع ذلك أهلكهم الله وفعل كذلك أنتم يفعل بكم هذا الأشياء. ها الأكل الثمر والخمط الأراك، الأراك معروف شجر الأراك وهو تقريبا زي ما والأثم قال قالوا أكثر المفسرين وهو كل شجر ذات شوك، كل شجر ذات شوك يسمى الأراك، ولذلك يمكن الإبل تأكل. وقيل شجر القضاء، والأثل الطرفة موجود هنا في حوض المدينة، شجر الطرفة كان الناس الأولين هذا يساوي سقوف، وإلا هو لا يصلح لشيء، يعني لو يبغى يساوي مثلا باب ما يصير باب بخلال الأخشاب الثانية. ثم بعد ذلك قول دعاء باعد وبعد وبعد واحد. إيش هو قول الله؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا ربنا باعد، إيش معنى باعد بين أسفارنا؟ قال واحد باعد وبعد واحد، يعني باعد بين أسفار، باعد قراءة الأكثر والتشديد وقراءة أبي عامر وابن كثير بالتشديد، يعني في بعضهم قرأ باعد التي هي قراءة حفص، باعد بين أسفار هذه قراءة معروفة هنا، وقرأ ابن كثير باعد والمعنى واحد، باعد بين أسفار. وقال مجاهد لا يعزب أي لا يغيب، وهو قول الله تعالى في الآية لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عنه مثقال في السماوات ولا كما جاء في بعض الآيات، وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعند مفاتح لا يعلمها إلا هو، وما يسقط وما يسقط إيش الآية؟ وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اي حبه تسقط من اي شجره الله مطلع عليها ويعلم، والورق اللي فهذا شيء عمل. فلذلك يقول لا يعزب عن مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، لا يعزب لا يغيب عن الرب سبحانه وتعالى. فاذا كان لا يعزب مثل ورق الشجر ومثل هذا فما بال اعمال بني ادم المكلفون شيء. فالله مطلع عليهم وسيجازي كل انسان على ما عمله في هذه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو فسر لا يعزب بقول لا يغيب. وروى هذا التعليق أبو محمد الحنظري عن أبي سعيد الأشد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد. العرم أو السيل العرم، إيش العرم؟ قال السد ماء أحمر، فأصل هذا سد مأرب، هذا يعني سد عظيم جدا، وكان فيه من المياه تجمع هناك أنهار وسيول عظيمة، ثم بعد ذلك يسقوا بساتينهم ويستفيدوا من هذه البساتين من الثمار ومن الشجر ومن كل شيء. ولكن لما كفروا بأمر الله وكفروا بالرسل نعم هذا الشد انفجر عليه وأهلكهم، يعني ناس كلهم ماتوا والأنعام يعني هلكت. ثم هم بعد ذلك الباقون تفرقوا إلى البلاد، فمنهم مثلا الأوس والخزرج جاءوا إلى المدينة وسكنوا المدينة واقتاروا مع اليهود، ناس من العرب القبائل الثانية ذهبوا إلى الشام زي القساسنة وغير ذلك. ولأجل ذلك كذلك والغاية لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب رب. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العلم وبدلناهم لجنتين جنتي ذوات أكل خمط وأسل وشيء من سنة ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي إلا الك، يعني ما نجازي إلا الكفر. ربنا ما إن الله لا يظلم الناس، واحد ما عمل ذنب ربنا ما يعاقب. فلما كفر بأنعم الله وكفر بالرسل ربنا، ومعنى ذلك دائما نقول إياك أعني واسمعي يا جار، أنتم يا قريش كذلك إذا كذبتم محمد وآذيتموه وقلتوا أنه ساحر وكذاب ومجنون فإنه سينزل بكم ما نزل بهؤلاء، الجزاء من جنس العمل. هذه عرضة، وتسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أنتم بتشوفوا تمر على الشام وتشوفوا ما فعلنا بمدائن صالح وما فعلنا كذلك بقوم شعيب وما فعلنا بقوم لوط، فكذلك أنتم. ولذلك بعد ذلك جاءهم نعم في الدنيا قبل الآخرة في بدر. العلم قال السد ماء أحمر، ماء يعني شديد أحمر، أرسله الله في السد فشق، يعني ما هو السيول، ماء أحمر فشق السد، معلوم السد مبني بناية عظيمة جدا، ولكن إذا أراد الله شيء وهدموا وحفر الوادي، يعني حفر وشال التراب وشال الدنيا وكسر الألال، فارتفعت عن الجنتين، يعني جاء الماء وشال الجنتين، شال الهدى والزروع كلها أهلكها والحيوانات أهلكها وهم أهلك به، وغاب عنهم الماء، وغاب عنهم الماء بعد ذلك فيبست، يعني خلاص الجنة إذا ما جاءها ماء مدة من الزمن خلاص تصير كناية عن يعني زي ما قال الله تعالى ألم ترى كيف ربك أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أو ترمي بعجالة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إيش العصف؟ ها الحب أو البر، لما يشال البر إلا يبقى هذا، هذا عصف يمكن تأكله الأغنام. ولذلك هذا معنى قال ولكن كان عذابا أرسله الله عليه من حيث شاء. وقال عم المشرع العالم المصنات بلحن أهل الجاه يعني بلغة أهل بلحن يعني إيه بلغة أهل. وقال غير العرب الوادي يعني الوادي ده انفجر عليهم السيل وأهلكهم عن آخره. فلما أهلكهم ناس حلقوا وماتوا وناس كذلك نقلوا من هذه البلاد، الأوس والخزرج جاءوا إلى المدينة وناس هنا زي الغساسنة ذهبوا إلى العراق وأصبح. وهذا يعني معنى ذلك. قال أشار إلى قوله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم جنتين. وفسر العرب بقول السد إلى آخر صاحب التلويح. وهل وجدناه منقولا عن مجاهد؟ قال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة أخبرنا شبابه أخبرنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد فذكر. فلا أدري أهو من قول البخاري أو هو معطوف على ما علقه عن مجاهد. قيل والله هو. وبين السهيري أنه من كلام البخاري لا من كلام غيره. قلت ورواية أبي حاتم توضح أن من قول مجاهد أن البخاري لأن البخاري مسبوق به ففهم الله تعالى. والسد بضم السين وتشديد الدال كذا هو في رواية الأكثر. وفي رواية أبي ذر عن الشديد يعني بالشين لكن معروف السد بالشين المعجمة. المعجمة معناها اللي فيها النقط في مهملة سين معجمة شين هذا معروف يعني الكتب القديمة كنيسة يقول مثلا التاء يعني المعجمة اللي يكون فيها نقطتين مثلا الفاء الضاد والضاء الضاد الصاد والضاد فيقول الصاد المهملة صاد الضاد الصاد المعجمة الضاد عين مهملة العين عين معجمة الغين. وهذا يعني طلبة العلم يعرفوا عشان يقدر يندر ايه اي لفظ من المعاجم يقدر يندر في ايه في كتب المعاجم عشان فشقه والشق بالشين المعجمة والقاف هكذا في روح. وذكر عياد ان في رواية ابي ذر فبثقه البثق معناه الشق زي الانسان يكون لابس مثلا ثوب وينشق مثلا بنطلون زي البنطلون البنطلون هذا ينبثق. فلذلك البنطلون ما يصلح للصلاة يصلح لإيه؟ يصلح للميكانيكي للشغل ما في أحسن منه. يعني واحد يشتغل في المكاين يلبس بنطلون أحسن من يلبس ثياب زي ثيابنا هذا لأنه هذا لو يشتغل في المكاين لو يجي السير ما يأثر. أما يجي يصلي هو ضيق كده قد ينفتق عليه لأنه هو ما أنشئ للصلاة. الثياب اللي أنشئت للصلاة الإزار والرداء والقميص والثوب هذا الذي يصلح له لكن في هذه الأشياء نافعة حقيقة في المكانيك هذا ما أحسن منه أبدا ولأجل ذلك دار ينبثق فشقه فبثقه بفتح الباب وهو جزء تقول بثقت النار إذا كسرته لتصرفه عن مجراه فارتفعت عن كان القياس أن يقول ارتفعت الجنتان عن الماء ولكن المراد من الارتفاع الانتفاع والزوال يعني. وارتفع اسم الجنة عنه فتقدير ارتفعت الجنتان عن كونهما جنة يعني صارت إيه يعني صارت أطلال يعني الجنة إذا كان فيها بساتين وفيها زهور وفيها أشجار وجاء السيل وشالها يصير كله طين أبدا ما بد ما يأتيكم الجنبتين الإيه الجنبتين جنتان فارتفعت عن الجنتين هذا لأنه في بعض أغلاط ما هذا وقام لم يكن الماء الأحمر بضم السين يقول الماء الأحمر لم يكن بضم السين وتشديد الدال كذا في رواية أكثر وفي من السيل وعند الإسماعيلي من السيوط. وقال عنه المشعر ضم الشين المعجمة وسكون الحاء المثنى بضم الميم وفتح السين وتشديد النون كذا هو مضبوط في أكثر الرواية. قال والمثنات ما ينبني في عرض ما ينبني في عرض الوادي يرتفع السيل ويفيض على الأرض لأن السد كده يبنى ويرتفع كده وبعدين يسوي له مخارج. الآن ما شاء الله في المملكة العربية صارت سدود كثيرة قبل أمس البارحة ذول يتكلموا عن سد نجران سد نجران برضو هناك في تلك الجهة وهو سد عظيم جدا ويمكن أعظم السدود الموجودة الآن في المملكة العربية السعودية وعملت سدود كثيرة حقيقة في المملكة العربية السعودية وكان سبب في حسن الزراعة حتى ما شاء الله في هذه الأيام البر الذي يزرع في المملكة العربية السعودية يصدر حتى إلى أعداء إلى الصين يعني وإلى روسيا يعني. هذه نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى. وأما أوروبا قد يعني صدق يعني قرأنا هذه الأيام في هذا الصحف وهذه يعني حقيقة خطوة مباركة جدا. ثم يمكن أنه الآن من كم سنة ما يجي ولا حبة بر من الخارج كله من مرة مع أنه كان أول كله يجي من يكفي حتى الفينو ده الخربان هو كان يجي من ليه؟ لأنهم اشتغلوا بإخلاص فإذا اشتغلوا بإخلاص يستفيدوا أبدا. والآن أصبح يعني تقريبا يعني الأشياء يعني بهذا السبب ذلك شكر النعم يؤدي إلى عد. وقيل الماء وقيل المطر الكثير وقيل أنه صفة السير من العرامة وهو ذهابه بكل مذهب. وقال أبو حاتم وجمع لا واحد رمض. وفي كتاب مفايض الجواهر قال سليمان بن داود عليه بعث الله رجلا من الأز قال له عمرو بن حجر وآخر قال له حنظرة وكان قراب الصد. وذلك أن الرسل دعت أهله إلى الله فقالوا ما نعرف الله يقول ما نعرف الله فالذي يقول ما يعرف الله يستحق هذا أن يزيل الله عنهم النعم وهو هذا مغالطة وإلا كل واحد يعرف الرب سبحانه وتعالى ما في واحد ما يعرف الرب ثم قال السابغات إيش معنى السابغات قال وألدى له الحديد أن يعمل سابغات يعني الله جعل الحديد لداود عليه السلام زي الإنسان العجيب في يده أن يعمل سابغا وقدر في السرد وعمل صالح الدروع الذي يلبسها الإنسان في الحرب فإذا لبس الدرع في الحرب زي القميص كده ضيق فإذا ضرب بالسيف ما يدخل فيه بالرمح ما يدخل ضيق ومن هنا من رأسه إلى الرجلين يعني وهو أول من فعل هذا ولا يزال إلى يعني إلى الأزمان السابقة يعني هذه من آلات سلاح الحرب الآن لا لازم دحين نساوي طيارات وصواريخ يجب على المسلمين أن يتعلموا هذه الأشياء لأن هذه ما تصلح لأنه هذول يجب من فوق دحين فيجب على الناس والله فلذلك الله قال في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كلمة قوة يعني من قوة كل شيء يشمل الحديث واللهي بايز الرماح دحين ما تصلح السيوم ما تصلح إلا في بعض المرات يمكن تصلح إذا كان اختلط الماء فلذلك نعمل سابق وقدر في السرد معنى ضيق إيش معنى قدر ضيق ومن قدر عليه رزقه معنى ضيق عليه فيكون لأنه إذا كان واسع يدخل السهم أما يكون ضيق ما يدخل فهم الصائم بما تعملون بصير ولذلك وهذا كان لداود ولذلك داود عليه السلام كان يأكل من من كسب يده داود عليه السلام نبي الله ابن يعني ابن سليمان كان يأكل من عمله ولذلك جاء في الحديث صحيح يعني أحسن شيء الإنسان يعني عمل اليد الرجل بيده وكل بيع مبرور هذه أحسن الأعمال يعني أحسن من الوظائف عند الله الزراعة فيها ثم ما حد يدري عنه يكسب وإذا اتقى الله وأدى حق الله فإن الله سيبارك له هذا شيء مشاهد الناس اللي يشتغلوا في هذه الأشياء مر علينا يعني رجل كان يعني يمشي في البرية وسمع صوتا من السماء اسقي حديقة فلان وبعد ما مشي شوية وإذا به يجد رجل المطر يصب في في نفس الحديقة حقه قال له يا عبد الله اسمك قال له اسمي فلان نفس الاسم الذي سمعه يعني قال له محمد الله قال له أنت ايش تفعل في هذا البستان قال هذا البستان أنا مقسم ثلاثة أقسام قسم نعم آكل أنا وأولادي وأهلي وقسم أجعله للبدر في السنة وقسم أوزع على الفقراء معلوم يسقي له حديقة وأما الثانيين ذلك إلا ما ردوا يفعلوا هذا نعم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصومن مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضال ربنا أهلكها في الليل بعد ما كانت بستان كل قال نحن محرم قال أوسطهم على أقول لكم لولا تسبحوا لأن واحد بستانه كل يوم يروح ما ينسى فعرفوا أن هذا ربنا انتقى منه فرجعوا إلى الرب سبحانه وتعالى فأبدلهم قال أوسطهم على أقول لكم تسبحوا قال سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلقوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا فلذلك شكر النعم ديما. ولئن شكرتم لا أزيدك ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا معناه وقال كذلك مجاهد هنا يجازي يعاقب. وهل نجازي إلا الكفر؟ وهنا استفهام بمعنى يعني ما نجازي معنى النفي يعني ما نجازي على الكفر وعلى الشرك إلا الكفر الذي يجحد. وهذا يقول فسره بجاهد يعاقب. كذلك رواه الله أعظكم بواحدة بطاعة الله. إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا أن تقول لا مثنى وفرادى. أعظكم أن تقول لا مثنى وفرادى. إيش بطاعة الله أعظكم بواحدة؟ إيش يعني أنا عندي يعني عظة أعظكم بها وهي طاعة الله. يعني عندي يعني تذكرة أذكركم بها أن تطيعوا الرب سبحانه وتعالى. وهذه هي مثنى واحد سواء كان اثنين ومثنى معناه اثنين كما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى معنى إيه؟ ركعتين ركعتين. أنا يعني أنا مثنى أعظكم بواحد طاعة الله مثنى وفراد فرادة واحدا واثنين. يعني ايش مثنى؟ مثنى اثنين وفرادة معناه واحد. وهذا زي ما يسمى يعني في النحو يعني في العدل من جملة العدل الذي هو في الصفة العدل الذي هو في الصفة مثنى وثلاث عدل أي إيه؟ العدل والتأكيد يعني والفعل ايه من اثنين اثنين زي اخر اخر وكذلك بعد ذلك يقول هنا وان في محل الخفض على البيان من واحد والترجمة عنها مثنى اثنين اثنين متناظرين وفرادة واحد متفكرين. والتفكر طلب المعنى بالقلب وقيل معنى فرادة اي جماعة ووحدانا وقيل مناظرا مع غيره متفكرا في نفسه. التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا. قالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد. إيش معنى قالوا آمنا؟ التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا يعني يبغي إيه؟ يرجع ثاني مرة للدنيا. بعد ما رأوا العذاب قالوا يا ربنا ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا الرسل نحن نؤمن. والله قال أخبرنا في كتابه أن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعني ما في يعني لو رد أبو جهل وأبو لهب إلى الدنيا وأرسل الرسول محمد ما يؤمن به غير لأن كتر الله عليه الشقاء. وكذلك موسى عليه السلام لو فرعون رجع إلى الدنيا وجاءه موسى برضه ما يؤمن. وهذا معناه يعني قالوا آمنا به الرد من الآخرة إلى الدنيا. وعلي بن عباس يتمنون الرد ليس بحين رد زي ما قال ولا تمناص صابوا قائم ذكر الذين كفروا بعزة وشقاكم أهلكنا قبل من قرن ونادوا ولا تحين مناص يعني ما في فائدة خلاص إذا وقع العذاب ونزل ما في فائدة. ثم قال بأشياعهم فما فعل بأشياعهم يعني بأمثاله يعني الكفار الذين كذبوا الرسل ماذا فعل الله بهم؟ أنزل بهم العقاب فإنتم كذلك إذا استمريتم على ذلك فسينزل بكم العقاب فإنكم أنتم لستم بأعظم من الناس. ولذلك القرآن يقول كم أهلكنا من قرية كم أهلكنا يعني كثير كم هنا ما هي يعني استفهامية إنما خبرية يعني كثير من القرون الذين كذبوا الرسل أهلكناهم وكذلك أنتم إذا فعلتم كذلك و كما فعل بأشياء أهل دينهم ومواقبنا الأمم الماضية حين لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت ما. قال ابن عباس كالجواب كالجوبة من الأرض وجفان كالجواب. الجفان معنى زي البذور الكبيرة الذي مثلا يمكن في بعض البلدان سابقا مو زي دحين. دحين المسألة حديثة كل واحد عنده قدر كده صغير الدنيا تغيرت الناس كان أول يحطوا يمكن البعير في قدر واحد ويطبخوه كله بيكون ويوجد يعني نحن رأينا هذا في أيام الملك عبد العزيز موجود زي هذه الأشياء هذا الجفن يعني البذور الكبيرة يعني يمكن تأخذ أقل ما يكون بعير واحد البيض الواحد مش الخروف أما الخروف هذا كثير فهذا معناه يعني من الأرض كيف يعني إيه؟ من الأرض هي كالجوبة يعني الشيء الواسع من الأرض يعني أو زي ما حفرة ولا شيء كالجوبة من الأرض. وحسب هذا التعليق من أبي حاتم قال الجوبة وهي الحوض الحوض زي الحوض اللي يحط الماء فيه عشان يسقي إبله أو بقر أو غير ذلك زي البركة دحين فيها صناعة هذه القدور اللي كان يفعلها سليمان داود عليه السلام هذا مثل هذا يعني قدور كبيرة جدا كالحوض ومعلومة الحوض إيه؟ كبير حوض يكون واسع أو البركة يكون واسع ويوضع فيه الماء فكذلك هذه القدور الكبيرة التي يعني يوضع فيها مثلا يطبخ فيها بعيد معلومة بعيد شيء كبير ويمكن بعض الإبل بعضها كبير زي مثلا موجود في خراسان البعير ذات سنامين يعني في يمكن في أكثر من 500 أبقى تقول البعير يكله 100 نفر هذا كده قريش لما الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في غزوة بدر يعني أخذوا أسير من الكفار فقال للأسير العبد يعني قريش كم يذبحوا كل يوم قالوا يذبحوا إما 9 وإما 10 فالعرب يعرف لما كان 9 ولا 10 يعني 9 من الإبل أو 10 معناه إنهم كم 1000 الرسول عارف عددهم إنهم 1000 وكان الأمر كذلك لأنه ما حد يعرف عنهم وهذا كان من فضل الرب سبحانه وتعالى إنه في غزوة بدر عم الناس قريش ما يدري عن عدد جيش الرسول والرسول كما ما يعرف ليه هذا في فائدة ثم كان كمان أنزل الله المطر العادة أن العربي إذا مرت إبل من جهة أرض رملية وجبنا واحد عربي من البدو قلنا له الإبل اللي مرت هذه كم يقدر يقول لك 90 أو 80 إن زاد يزيد 5 ولا 6 ربنا أنزل المطر خلاص إذا مشت الإبل ما يصير لها صوت ولا يعرف فلذلك نسمع قال الله تعالى يعني في سورة هذا يعني ذات الشوكة أن تقول لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ويكره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم بعدين قال ويطهركم معناه أنزل المطر وكان أول في أول الغزوة الرسول جلس في مكان فقال له بعض الصحابة الأنصار يعني هذا منزل أنزلك الله ولا هذا قال له لا قال له إذا نحن نقعد في آخر ما في بدر وحتى إذا جوا هم ما يحصلوا ما لكن الرب الكريم أنزل المطر أشرب الجميع المؤمنون على الكفار وكان هذا فيه حكمة وهو أنه ما يعرف جيش لا الرسول يعرف جيش قريش ولا لكن الرسول لما أخذ الأسير هذا سأله قال له اليوم كم يذبحوا قال يذبحوا 9 ابن الإبل أو 10 معناه إنهم كم إنهم 1000 والرسول وأصحابه كانوا 300 و14 هذول 300 و14 قتلوا 70 وأسروا 70 ولذلك ما النصر إلا من عند الله إن تنصر الله ينصرك وكان حقا علينا نصر المؤمنين فالنصر يعني ليست بالعدل وهذا معناه الحوض الذي يجيء فيه شيء يجمع يقال إنه كان يجتمع على كل جفنة واحد 1000 رجل يعني 1000 رجل معنى شيء كبير يعني الجفان هذا والجفان جمع جفنة وهي القصعة والجواب جمع جابية كما مر الخمط الإراك والأثل الطرفة ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل يعني كده الآية الأراك مقال ناخذ شجر يعني شجر تفسر بمعنى يعني معروف يعني هنا دحين في بين المدينة ومكة كثير خصوصا في جهة كثير يعني موجود يعني كثير هنا في طريق المدينة خصوصا في جهة مكة هنا شجر يقول هذا أكل وخمط وأصل وشيء من سدر قريب أما الأثر فالطرفة الشجر الدحين الموجود هنا في المدينة نعم الشجر الموجود اللي في المدينة هذا فيها مرارة ذات شوك وقال فسر الخمط والأراك وهو الشجر الذي يستعمل منه المسايك ها فسره بنفسه فسر الأراك وهو قول مجاهد والضحاق وقال أبو عبيدة خصوصا جهة مكة هناك وجهة الطائف مرة بكثرة يعني هذه البضاعة كلها في هذه الجهة ويمكن في اليمن كمان أبدا وله فوائد كثيرة يعني كان يعني مر علينا في كتاب القراء لقاصد أم القراء أنه كان بعض الناس يستفتوا عبد الله بن عباس يعني المرأة تبغى تحج وما تبغى إيه يجيها الحيض في أيام الحج، فكان يؤمر النساء في ذلك الوقت ما في طب تمام تأخذ الشجر الأراك هذا وتبله وتشرب الماء حب. إذا شربت الماء الحيض ما يجيها، مثلا كان يجيها في هذا الشهر في 10 في الشهر في 20 في الشهر، وهي تبغى تحج ما تبغى يجيها الحيض عشان بعدين ما تقدر تطوف الإفاضة، فكان يستعمل هذا. وهذا فيه دليل على أن المرأة إذا خافت على نفسها أن يجيها الحيض في أيام الحج أن تستعمل أي دواء، الأدوية الجديدة الحديثة الآن موجودة في الصيدليات، فإذا استعملتها عشان يمنعنا الحيض في أيام الحج فلا بأس بذلك. وهذا يعني يقول أن عبد الله بن عباس أمرهم بإيه؟ بأخذ الشجر الأراك وبله ثم شرب الماء هذا، فإذا شربت الماء هذا يمنع عنها الحيض أيام الحج، مثلا هي أحرمت بالحج تبغى تبعد شهر. قال وأشار بذلك إلى قوله تعالى سيل العرم، العرم الشديد، الشديد سيل العرم إيش هذا؟ قال الشديد. باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، إيش الآية كاملها؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع، ولا تنفع الشفاعة، يقول الله تعالى لا تنفع الشفاعة عنده وعند الرب سبحانه إلا لمن أذن، يعني الله ما أحد يشفع عنده إلا بعد إذن. ولذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حديث الشفاعة يأتي إلى باب الجنة ويطرق الباب فيقول الخازن رضوان من؟ فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر الله ألا أفتح لأحد قبله، فيفتح له الباب ويدخل الجنة ويمشي حتى يصل إلى جنة عدن ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد. يقول الرسول الله استحضرها في الدنيا، فيقال لو ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهذا الإذن. والقرآن يقول كم من ملك لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، بخلاف الدنيا الناس اللي يشفع عند الملوك ما يحتاج يستأذن. إيش يساوي؟ يجي يدخل على الملك أو الرئيس يصبح بالخير أو يمسيه يقول له إن فلان ده من خدمكم ومن رعيتكم أرجو أن تقضوا الحاجة الفلانية، فالملك يعني قد يقضي لناس وناس بعيد. ما يقدر مثلا ملك في الدنيا أي واحد يجي يبغى يشفع يقول له روح يطرده من الوزراء حقون والحكام، ما يمكن ابدا. لابد ايه يجاملهم، لانه اذا تخلوا عنه يبوس الملك حقه، فان هؤلاء الوزراء شركاء للملك. ولذلك يقول هنا ولا تنفع الشفاعة عنده الا لا. حتى اذا فزع عن قلوبه، يعني فزع زال، يعني الله اذا تكلم بالوحي صعقت الملائكه كلها، ثم بعد ذلك اول من يفيق جبريل وياخذ الامر، ثم اذا فاق جبريل بعد ذلك يفيق الملائكه فيقول ماذا قال ربكم؟ يقول قال الحق، قال الحق، كل ما يقول قال الحق هو العلي الكبير. وهذا معناه حتى إذا فزع زال الفزع عن قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ يقول لجبريل قال الحق وهو العلي، وهو العلي بذاته وبقهره وبقدره، لا يعني بالقهر، فهو علي زي ما قال الرحمن على استوى، والكبير الذي لا أكبر منه. ولذلك لو سمينا فلان كبير، دحين الناس يسموا فلان محمد كبير، كبير على قدر، لأن في بعض الأيام نيجي نستقيم ما هو فيه مات. فما في يعني تشبيه هذه الأشياء العلي أو الكبير أو العليم، لا سمينا المخلوق فاللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف، ما في تشبيه أبدا، زي ما قال عن نفسه وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، ووصف الإنسان هل أتى الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة إنسان، قال لا تنفع شفاعة ملك ولا نبي حتى يأذن له في الشفاعة. وفيه الرد على الكفار في قولهم الآلهة شفعاء، وقوله حتى إذا فزع كشف الفزع وأخرج من قلوبهم، واخترف في من هم، فقيل الملائكة تفزع قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله، فيقول بعض لبعض ماذا قال؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالمشركون بمعنى إذا كشف الفزع عن قلوبهم عند المبخالة الملائكة. والحديث هو يعني مر علينا غير ما مر هذا الحديث في دراستنا كنا، وحدثنا حميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني قضى أمر وحكم، ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا، لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني ضربت الملائكة بأجنحتها، لأن الملائكة لم أجنحة، وما قال فاصل يعني مثنى وثلاث، وأن جبريل عليه له كم 600 جناح، حتى الرسول ما رآه بصورته الأصلية إلا مرة أو مرتين، ما يقدر أحد يشوفه. فكان خلعان لخوي كأنه سلسلة على صفان، سلسلة على صفان على الحجر، لما يواحد يجيب سلسلة يضربها في الحجر الأنلت فإذا إيه؟ صوت قليل هذا زي الجرس هذا معنى صفان. فإذا فزع عن قلوبه قالوا ماذا قال؟ قالوا الذي قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوقران. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بأصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذب ويقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. وهذا معروف المبتان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الشياطين كانوا يدخلوا إلى السماء ويستمعوا، فإذا سمعوا الله قال كلمة نعم هذا يطلع كذا، قال وسع سفيان كذا يعني بدد كذا ساوى يده كذا يركب واحد الأول والثاني والثالث والرابع لين يوصل إلى بعد ذلك كانوا يدخلوا. فلما ولد الرسول منعوا من دخول السماء. طيب إيش السبب؟ بعد ذلك هم صاروا يبحثوا ايش صار، مثل ما قال الله تعالى يعني فروح يريد ان سمع نفر من قال ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ونشرك ربنا احد، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وانه كان يقول سفينا على الله شططا، وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن في السماء حتى جاءوا الى مكان يسمى نخله في مكه، واذا الرسول يصلي باصحابه الفجر ويقرا القران، فاستمع القران وامن ورجع الى بلاده وبشروا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول وإصرفنا إليك نفر من جن يستمعون القرآن فلما حضروا قال، فكانوا كده بعد ذلك منعوا، فكانوا فيقوم يسمع كلمة من السماء يقولها للكائن، الكائن يزيد عليها 99 مثلا إنه ينزل المطر أو كذا يكون هذا صحيح، الثانية وينجل على الناس يقول ذاك اليوم قال ينزل المطر ونزل، و99 ما ما ما ما ما ترى فيها شيء. ها دائما الباطل يعني ايه له صولة، إن كان ما بعد 99 كذب واحد صح لا يكون كذاب رسمي هذا. هذا بعد هذا بلغ عن السماء صعب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.